والثالث المصورون. الثالث المصورون يأخذهم هذا العنق ثم يلقيهم في جهنم نعوذ بالله. وهل هناك قبل الحساب أو بعد الحساب؟ الظاهر أن هذا بعد الحساب، بعد المناقشة يتبين العنق هذا، ثم يأخذ كل جبار متكبر، ويأخذ كل مشرك من دعا مع الله غيره وأشرك مع الله غيره، ويأخذ كل مصور والمصورون يأخذهم ويلقيهم في قعر جهنم نعوذ بالله. يخرج عنق من جهنم له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يتكلم، سيأخذ كل جبار عنيد ومن أشرك مع الله ودعا مع الله غيره، والمصورون يأخذهم ويلقيهم في جهنم. والحديث صحيح، الحديث حسن صحيح. نعم. يقول الترمذي رحمه الله: وفي الباب من هذا القبيل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد رواه بعض الرواة عن الأعمش سليمان بن مهران، وهو إمام حافظ ثقة، عن عطية بن سعيد العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بهذا المعنى، وهو أنه يخرج من جهنم عنق له عينان ولسان وله أذنان تبصران، يأخذ الثلاثة اللي ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام. الأول الجبار المتكبر حتى لو هو مسلم، لكنه جبار متكبر حتى لو كان مسلم، إذا كان جبار على عباد الله ومتكبر على عباد الله يلتهمه هذا العنق، يلتهم هذا العنق. وكذلك من أشرك مع الله، من دعا مع الله غيره، وكذلك المصورون الذين يقول الله تعالى وتقدس: من ذا الذي ذهب يخلق في خلقي، من ذا الذي ذهب يخلق في خلقي، الله أتون بالعنق، يأخذهم العنق، لأنهم خلقوا كخلق الله، صوروا كتصوير رب العالمين، فيناديهم: من ذا الذي يخلقون كخلقي، من ذا الذي يخلقون كخلقي، فيأخذهم العنق مع الجبارين ومع المشركين ويلقيهم في قعر جهنم. والله أعلم، صلى الله على محمد. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين رب العالمين. معاذ بن هشام قال حدثني أبي قال عن عامر الأحول بن سليمان الأحول قال حدثنا عن أبي الصديق الناجي وسماه بكر بن عامر قال حدثنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن إذا دخل ولد في الجنة كان حمله ووضعه في ساعة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: المؤمن في جنة إذا اشتهل ولد، يعني كان يحبه وزوجته من الحور العين أو من بنات آدم. الحور العين ما يوزن، ما جاء أنه يحمل أن يوزن الحور، ما ورد شيء في هذا، لكن زوجته في الدنيا قد يشتهي الولد هو زوجته في الدنيا، فيكون الولد بساعة، الولد الذي يشتهيه بساعة، مع أنه أنكر بعض العلماء أن يكون هناك ولد في الجنة، لكن ما له لزوم الإنكار. الإنسان المؤمن إذا اشتاج المستأل له يشتيه ولد وغير ولد، ما له لزوم الإنكار، لأن الله يقول تعالى وتقدس: كن فيكون. أنت تشتهي يا عبدي، خذ اللي تبغاه. فأهل الجنة إذا اشتهوا حاجة وصل إليهم، سواء ولد ولا غير ولد، ولا ننكر شيء، لأن الله تعالى قادر على كل شيء، وقد أرضاهم وقد أعطاهم، فإذا أحبوا شيء جاءهم، لا شك في هذا، إذا أحبوا شيء جاءهم، ما في شيء ممنوع عن أهل الجنة. الشاهد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا اشتهى المؤمن الولد فإنه يكون بساعة، يعني الجماع فيه جماع بزوجته الآدمية، وقد يشتهي هو وهو كما كانوا في حياة الدنيا يلاعبون الأطفال ويشتهون الأطفال ويناغون الأطفال، قد يشتهون الأطفال الجنة، ولا مانع من ذلك، ولا هناك شيء محجور على الله تعالى وتقدس. يا عبدي اشتهيت كذا، تفضل، هذا هو جاءك بساعة تحمل وتغني بدون ألم وبدون دم يخرج وبدون شيء، لأن الجماع حاصل، وما دام الجماع حاصل واشتهوا ما كانوا يتمنونه في الدنيا يأتيهم في الجنة، ما في مانع في هذا. وإن كان أنكر بعضهم وأورد حديثا، لكن أصله لا يصح، أصل حديث البرازيل لا يصح أنه لا يولد لهم، لكن اشتهى ابن آدم المؤمن إذا أدخله الله الجنة واجتهى كرامة من الكرامات الجنة، فإن ربك هي لأن الله تعالى وتقدس حل عليهم الرضا وكل شيء يشتهون ويجيهم. الولد ما هو ممنوع، ربنا يقول كن فيكون تعالى وتقدس، فلا حاجة للخلاف في هذا. الجنة إذا دخلها المؤمن جميع ما يريد يجيه. نعم. يقول التلميذ الحديث حسن غريب. نعم. وقد اختلف أهل العلم في هذا. يقول التلميذ قد اختلف أهل العلم في هذا، هل يكون لأهل الجنة ولد إذا اشتهوا هذا أو ما يكون ولد؟ ما بلزوم للخلاف. فقال بعضهم في الجنة جماع ولا يكون ولد. يقول بعضهم أن الجنة فيها جماع، لا شك في هذا، الجنة فيها جماع، لأن لذة الدنيا تكون أحسن من الآخرة، أعظم وأعظم، ويأتيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فما دام أعطاك الله الطعام وأعطاك الشراب أعطاك أيضا الجماع، لأن هذه اللذة، فاللذة تأتيك في الآخرة أحسن لذة وأجمل لذة. لكن إذا كان جماع ما فيه ولد فهذا إلى الله تعالى وتقدس، فإذا اشتهى المؤمن الولد ما فيه مانع، ربك تعالى وتقدس أعطاه الجنة بكاملها، أعطاه حدائق ما أدراه الولد من جملة ما يمنح ربنا ولا يمنح تعالى وتقدس عباده، يمنح من أقله ولد، هذه حاجة إلى هذا، فالخلاف ما في لزوم، الله تعالى وتقدس الجنة بيده، يقول كن فيكون. يقول يروى عن طاووس بن كيسان ومجاهد بن جبر وابراهيم بن يزيد النخعي. نعم. في الجنة جماع ولا يكون ولد. أن في الجنة يقول الثلاثة هؤلاء اجتهاد منهم رحمهم الله أن في الجنة في جماع لا شك في هذا، لكن ما يكون ولد. ليه نحجر على الله؟ الله إذا أراد الكم فيكون، ليه نحجر؟ المؤمن إذا اشتهى، لكن إن قلنا أنه لا يشتهي يمكن نقول أنه لا يشتهي الولد في الجنة، وإلا هناك الجماع وأنه لا يشتهي الجماع الجنة، هذا ممكن، لا يمكن، لكن كونه يشتهي ولا يأتي هذا مستحيل. إذا اشتهى شيء أعطاه الله إياه، لأن الجنة وغيرها بيد رب العالمين، والكرامة بيد رب العالمين، وترقية العبد المؤمن بيد رب العالمين، وإعطاؤه ما طلب بيد رب العالمين، فلا نحجر على الله شيئا، هو ملكه وتصرفه تعالى وتقدس. فإذا اشتهى المؤمن الولد أتاه الولد، لكن تقول قد لا يشتهي، نقول ممكن جائز أنه قد لا يشتهي، يعني لا يعطيها الله الشهوة للولد حتى لا يكون ولد، لكن وش المانع أن يعطيها الله شهوة الولد وأن يعطيها الولد أيضا؟ ما هناك مانع. قال إبراهيم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان في ساعة كما يشتهي ولكن لا يشتهي. يقول مين؟ إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم يعني الحنظلي رحمه الله بالرهوي، يقول إذا اشتهى الإنسان الولد العبد المؤمن في الجنة، إذا اشتهى الولد، لأن ما دام فيه جماع قد يشتهي الولد، قد يشتهي ما كان في الدنيا يلاعبه من الأطفال فيتذكر هذا ويشتهي أن يكون له ولد، ربك يقول كن فيكون في الحال، بل بساعة يأتي تحمل وتغني بساعة بدون ألم وبدون دم بدون آثار مرة واحدة، إنت اشتهيت الولد وصحة صار في بطنها كن فيكون في الحال، في ساعة يأتيك الولد ويهرج ويهرجونه ويلعبونه ويلعبهم، ما على الله شيء كائن تعالى وتقدس، الله ما على شيء من مطلقا، فهو يريد إذا أردت أعطاك ما تشاء، ولا شيء هناك مستحيل على الله تعالى وتقدس، كل شيء بتصرفه وأمره وتصرفه، فيعطيك ما تشاء الإنسان، وليس محجورا على الجنة أن يشتهوا الولد، وليس محجورا عليهم أن يعطيهم الله إياه، ما هو محجور عليهم. المؤمن قد يتمنى ما كان يتذكره في الآخرة، يا ربي أبي ولد، يقول يا الله تفضل ريكي الولد بساعة تحمل المرأة ثم تضع الولد ثم يتكلم معهم يقعد يهرج معهم يهرجونه، هذا ما هو ممنوع على الله تعالى وتقدس ولا مستحيل يا رب العالمين، كن فيكون بكلمتين كن فيكون خلاص، ولا نقول إنه ما يوفي ولد ولا فتان. أولا ما جاءنا أحاديث تمنع هذا، ما جاءنا أحاديث تمنع أن هناك ولد، وثانيا ما جاءنا أحاديث أنه ما يستهي الولد، كل هذا مسكوت عنه، لكن قد يجوز قد يكون أن هناك من يشتهي الولد ويأتيه الولد من رب العالمين. باب ما جاء في كلام الحور العين. قال رحمه الله حدثنا الناس وأحمد بن منيع قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لمجتمعا للحور العين صرخانا بأصوات لم يسمع الخلائق مثلها، يقولنا نحن الخالدات فلا نبيد، ونحن النائمات فلا نبأس، ونحن الراضيات فلا نسخط، طوبى لمن كان لنا وكنا له. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وأنس، وحديث علي حديث غريب. يقول الترمذي رحمه الله: باب غناء حور العين، إذا تغنن بلذة وطرب وصوت ناعم يتغنين يجتمعن في مكان هم يغنون في الجنة، غنى لذيذ مطرب ناعم، الباب ناعم وغنى المطرب. فيقول الترمذي رحمه الله: حدثنا الناد وأحمد، نعم. قال أخبرنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم، قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، قال عن نعمان بن سعد، قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن الحور العين يجتمعن في مكان، إذا أراد الله ذلك منهن خرجنا واجتمعنا في مكان، فيقولن من الغنى اللذيذ المطرب الناعم، يقولن نحن الخالدات فلا نبيد، نحن الخالدات فلا نبيد، بصوت واحد الحور العين بصوت واحد، ولا يجتمعن كلهن، يجتمع فرقة ويجتمع فرقة هناك ويجتمع فرقة، ما كل من في الجنة من الحور يجتمعون في مكان واحد، إنما يجتمع فرقة هنا ويغنون الغناء وفرقة هناك ويغنون الغناء، لأن فيه ناس فوق مرتفعين، فيه ناس من أهل المنازل ولهم حور عين مرتفعين فوق ينظر إليهم الناس كالبدر في تمامه، وفيه ناس فوق أعلى وأعلى، وفيه ناس أعلى وأعلى إلى آخره، مع النبيين والصديقين فوق أعلى وأعلى، فحور اللي فوق يجتمعنا، وحور اللي الوسط يجتمعنا، وحور الأدنين يجتمعنا إلى آخره. فيقولنا نحن خالدات فلا نبيد، ونحن ونحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الراضيات فلا نغضب، نحن الخالدات فلا نبيد، لأن الجنة ما تبيد، خلاص يذبح الكبد يذبح الموت على صورة كبد، وخلاص يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، نحن الناعمات نحن الراضيات فلا نغضب، والناعمات فلا نيأس، ونحن الخالدات فلا نبيد، ما يبيدون الجنة ومن فيها ما يبيدون إلى الأبد، أبد الآبدين ودهر الظاهرين، كما أن النار نعوذ بالله لا تبيد ولا تفنى، أبد الآبدين ودهر الظاهرين، كما ورد في سورة الأحزاب اللي تلا الإمام في سورة الأحزاب في صلاة الفريضة، تلا آخر الأحزاب أن خالدين فيها، قالوا ربنا إن أطعنا سادتنا، أطعت السادة سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا أطعنا السادة سادتنا وأطعنا كبراءنا فأضلون السبيل، هؤلاء يتبرؤون وهؤلاء يتبرؤون، يصير بينهم خصام في جهنم، الاثنين هؤلاء وهؤلاء في جهنم، ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا السادة، أطعنا السادة أطعنا سادتنا وأطعنا كبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا، وهذا لك يقول اللهم لعنهم لعن وآتهم ضعفين، هؤلاء يقولون يا ربنا عطهم وهؤلاء يقولون ربنا عطهم، والجميع في جهنم مخفدين في جهنم كما سيأتي من ليلة الماضي. نعم. قالوا طوبى لمن كان لنا وكنا، ثم يقولنا الحور العين بعدما يغنينا الثلاث الأصوات: نحن الخالدات فلا نبيد، ونحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الراضيات فلا نغضب، بعد هذا يقول طوبى لمن كنا له، نحن كنا له ومن كان لنا، طوبى لا شك يعني الجنة، أحسن جنة وأحسن وألد جنة، طوبى وطوبى اسم من أسماء الجنة، طوبى لمن كنا له نحن ومن كان لنا، لا شك في هذا، أن له الحور العين واللي هن له وهو لهن، لا شك أن الجنة له، طوبى وهذا من أهل، هذا من حظ الإنسان إذا كان سعيدا في الدنيا والآخرة، فإن من حظه الحور العين، طوبى لمن كنا له نحن ومن كان لنا، لا شك. وفي الباب من الصحابة رضي الله عنه من روى الحديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، نعم، وأبي سعيد الخدري، نعم، وأنس بن مالك يشهدون لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في غناء الحور العين، وأزواجهم يسمعون، أزواجهم عندهم يسمعون هذا الغناء المطرب الناعم الذي يسمعون له ويزدادون لذة ويزدادون طرب في غناهم، يغنن بصوت لم يسمع السامعين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. باب ما جاء في صفة أنهار الجنة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الجريري عن حكيم بن معاوية عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر، ثم تشقق الأنهار بعد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وحكيم بن معاوية هو والد به. يقول الترمذي رحمه الله: باب باب ما جاء في صفة أنهار الجنة كيف تتشقق. تشقق من بحور أربعة، تشقق الأنهار كل تصير كثيرة، ما هي أربعة؟ هذه الأصول، أصول الأنهار، أصول اللي في الجنة أربعة أبحر، ثم تشقق الأنهار أكثر من كل مكان يروح له نهر. يقول الترمذي: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الجريري سعيد قال حدثنا حكيم بن معاوية وهو والد بهز، بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري، لكن هنا عن حكيم حذفوا بهز، فالعادة أنهم يروون عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هنا لا، عن حكيم عن أبيه قال. حكيم هو والد بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري. حكيم عن النبي صلى الله عليه وسلم. حكيم بن معاوية عن أبيه معاوية بن حيدة القشيري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: نعم. إن في الجنة أربعة أبحر: بحر من الماء، وبحر من العسل، وبحر من اللبن، وبحر من الخمر. أربعة، هذه الأربعة الأبحر هي التي تتفجر منها الأنهار في الجنة، تتفجر الأنهار من الأصول الأربعة هذه التي ذكرها الله في سورة محمد عليه الصلاة والسلام، منها تتفجر أنهار الجنة، من الأبحر الأربعة تتفجر أنهار فيها ماء غير آس ولبن لم يتغير طعمه وخمر لذة للشاربين إلى آخره. أربعة الأبحر أربعة التي في الجنة، من هذه الأربعة تتفجر الأنهار. نعم. يقول الترمذي: والحديث حسن صحيح. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن جريج بن أبي مريم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره من النار. قال أبو عيسى: هكذا روى يونس عن أبي إسحاق هذا الحديث عن بريد بن أبي مريم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقد روى عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك قوله. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا الناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص السلان قال حدثنا عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا مريد بن أبي مريم قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم. من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، وشفاعة الجنة مقبولة، شفاعة الجنة عند رب العالمين مقبولة. إذا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة يا ربي، فإن الله يدخله الجنة لأن شفاعتها مقبولة. وإذا تعوذ من النار قال: اللهم أعذني من النار ثلاث مرات، قالت النار اللهم أعذه من النار يا ربي. وقد يقبل الله شفاعة النار أيضا، لأنهما مخلوقتان له، وهو الذي يكلم ينطقهن بألسنة، فلسان الجنة تقول اللهم أدخله الجنة، ولسان النار تقول اللهم أعذه من النار، يعني أعذه مني من النار، يعني أعذه مني. والجنة تقول اللهم أدخله إلي، أدخل هذا الشخص الذي طلبني يا ربي، فيشفع لهذا ويشفع لهذا. يقول الترمذي: يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الجنة ثلاث مرات اللهم أعطني الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم أسألك الجنة ثلاث مرات أدخله الله الجنة. قالت الجنة يا ربي أدخله الجنة، فيدخله ربه الجنة. وإذا قال اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم إني أعوذ بك من النار، سواء قال من النار أو قال من جهنم أو قال واحد من أسمائها، فإن الله يعيده من النار، لأن النار تقول لهم أعيده من جهنم، اللهم يا رب أعيده من جهنم فيعيده. فيعني ربك تعالى وتقدس جود وكرم ولطف وإحسانا بعباده المؤمنين ينطق حتى الجنة والنار. الجنة تقول ربي أدخله الجنة، والنار تقول اللهم أجره من النار يا رب العالمين. فربك تعالى وتقدس يدخل هذا الجنة ويجير هذا من النار أيضا ويدخله الجنة. قال رحمه الله حدثنا أبو حميد قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي اليقظة عن زيدان عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة على كثبان المسك قال أراه قال يوم القيامة يغبطهم الأولون والآخرون رجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة ورجل يوم قوما وهم به راضون وعبد أبدى حق الله وحق مواليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا عن سفيان الثوري. وأبو اليقظان اسمه عثمان بن عمير ويقال ابن قيس. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع بن الجراح الرواسي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو اليقظان واسمه عثمان بن عمر قال عن زادان هو اسمه ولا يعرف إلا به. قال حدثنا ابن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة على كثبان المسك أراه قال يوم القيامة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة. الأول من ينادي بالصلوات، الله أكبر يعني ينادي بالصلاة، يؤذن بالصلوات الخمس كل يوم وليلة. والأول ينادي بالصلوات الخمس، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. فالمسلم المؤمن المتقي إذا كان يؤذن في اليوم والليلة فهو من ينادى إلى الجنة، من الثلاثة الذين أخبر الرسول عنهم هنا. والثاني ورجل يأم قوما وهم به راضون. انظر إذا أم قومهم له كارهون نعوذ بالله عليه إثم جريمة من الجرائم، جريمة. من ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، رجل أم قوما وهم له كارهون نعوذ بالله، رجل أم قوما وهم له كارهون. بالقوة تصير إمام ما يصير. شوف انظر الجماعة، جماعة المسجد اللي يصلون فيها، هل هم راضون عنك ولا ما هم راضون؟ إذا كان راضون عنك فأهلا بك وسهلا، ما هم راضون لازم تعتزل المسجد. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم القيامة، أحدهم إمام قوم وهم كارهون، شخص أما قوما وهم له كارهون. وفي رواية لعن الله شخصا أما قوما وهم له كارهون. الإنسان ما يغصب نفسه على جماعة حطهم غصبا عليه بالقوة، حتى لو كان موظف، حتى لو كان موظف من أوقاف وغير أوقاف، جماعة المسجد هم أولى بالمسجد. جماعة المسجد يصلون فيه الخمس، الصلوات الخمس، يتعهدون الصلوات الخمس، وإذا أذن أتوا إلى المسجد، فهؤلاء هم أهل الكلمة للمسجد، فلا يجوز أن يجبروا على إمام لا يريدونه. ومن أمهم وهم يا له كارهون فهذا منهم جب. اللي أمهم له كارهون هذا لا ينظر الله إليه ولا يزكيه ولا هم. وفي رواية أنه ملعون أيضا، رجل لا أم قوما وهم له كارهون. وهنا انظر الفضل العظيم، رجل أم قوما وهم له راضون، راضين عليه وحابينه ويحبهم ويحبونه وراضين عنه. انظر منزلته، ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة، أحدهم أما قوما وهم له، أحدهم يؤذن الصلوات الخمس كل يوم وليلة، هذا واحد. الثاني أما قوما وهم راضون، صار إمام لهم لكنهم مرتاحين وراضين عنه وصلوات مستقيمة وتلاوة حسنة راضين عنه، فهذا على كثبان المسك. والثالث رجل أرضى سيده وأرضى ربه وأرضى سيده، عبد مملوك أرضى ربه وأرضى سيده. يقول الترمذي رحمه الله الحديث اللي بين يدينا حسن غريب. نعم. قال في متن صلى الله عليه وسلم يغبطهم الأولون والآخرون. وقال في متن الحديث في السابق يغبطهم، يعني هؤلاء الثلاثة الذين هم على كثبان من المسك يسيرون في الجنة على كثبان مسك، يغبطهم الأولون والآخرون. ليش؟ لأنهم يسيرون على كثبان مسك، تسير بهم هذه الكثبان المسك في أي أراضي الجنة يسيحون فيها. يغبطهم الأولون والآخرون. من هم يا رسول الله؟ قال المؤذن الذي يؤذن للأفراد كلما جاء الوقت أذن له، بشرط أن يكون عالما بالوقت، عالما عارفا به، وأن يكون مؤمنا ورعا تقيا موحدا مسلما, ورجل أما قوما هم له راضون, ورجل وعبد مملوك أرضى ربه وأرضى سيده. فهؤلاء الثلاثة يغبطهم الأولون والآخر يسيرون على كثبان مسك في رياض الجنة. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب صفة الجنة, باب ما جاء في كلام الحور العين. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير في قوله عز وجل: هم في روضة يخبرون. قال السماع, ومعنى السماع مثل ما ورد في الحديث أن الحور العين يرفعن بأصواتهن, يرفعن بأصواتهن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامع نحن لا نزال في صفة الجنة, يقول: حدثنا باب ما جاء في كلام الحور العين. تقدم لنا أنها تغني الحور العين وتسمى السماع. يقول: حدثنا محمد بن بشار, محمد بن بشار أبو بكر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو علامة الشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا قال في قوله تعالى قوله عز وجل: هم في روضة يخبرون. قال السماع, ومعنى السماع مثل ما ورد في الحديث أن الحور العين يرفعن بأصواتهن. يحيى بن كثير الطائي ابن أبي كثير الطائي رحمه الله يريد أن يفسر لنا قوله تعالى: وهم في روضة يحضرون, يعني أن أهل الجنة يجمعون في روضة, وأن الحور العين تغني لهم بالسماع, والسماع هو الغنى. الغنى أصواتهن بنغمة ولذة وطرب. السماع يسمى السماع لأنه بغنى, والغنى هو السماع الذي يطلق عليه السماع الآن. فلان يبيح السماع وفلان يحرم السماع, يعني الغنى. فلان يحرم الغنى وفلان يحرم السماع. ولهذا محمد بن نصر المروزي له رسالة في إباحة السماع يعني الغنى. تقول هنا أن السماع هو أصوات الحور العين, تجتمع في أصحاب ومن سكن الجنة فيغنين كما مرنا في الليلة الماضية: نحن الخالدات فلا نبيد أبدا بأصوات اللذيذة مطردة الناعمة. يسمى السماع الغنى, يسمى السماع. فأقول: حنا الخالدات فلا نبيد أبدا, وحنا الناعمات فلا نبلى أبدا, ونحن الراضيات فلا نبأس أبدا, الراضيات فلا نغضب أبدا. يكررنا هذا اللفظ كما مرنا في الليلة الماضية عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما هنا فيحيى بن كثير الطائي هو اللي يفسر الآية, يفسر: فهم في روضة يحبرون, يعني أن أهل الجنة يجمعون في روضة ويتغنيهم الحور العين. كل منزلة وكل طبقة من الجنة وكل درجة من الجنة يجتمع حورها ويغنين لمن فيها بلذة ونغمة وطرب: نحن الخالدات فلا نبلى أبدا, ونحن الراضيات فلا نغضب أبدا, ونحن الناعمات فلا نبأس أبدا, إلى آخره, بصوت الناعم اللذيذ المطرب. يعني أن الله تعالى وتقدس يزيد أهل الجنة طربا على طرب, ونغمة على نغمة, ولذة على لذة. فيجتمعون أحيانا في روضة, وأحيانا يجتمعون في الوادي يتجلى عليهم ربهم ويكلمهم, وأحيانا يسمعون أغاني, وأحيانا يتزاورون على منابر من نور, وأحيانا يتكلمون بعضهم على بعضهم في منازلهم, إلى آخره. كل هذا يجري بإذن رب العالمين تعالى وتقدس وعطائه وإحسانه إلى عباده الذين أطاعوه في الدنيا وأحسنوا أعمالهم. قال رحمه الله: حدثنا أبو قريش قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن منصور عن ربعي بن خراش عن عبد الله بن مسعود يرفعه, قال: ثلاثة يحبهم الله: رجل قام من الليل يتلو كتاب الله، ورجل تصدق صدقة بيمينه يخفيها وراه قال من شماله، ورجل كان في سرية فانهزم أصحابه فاستقبل العدو. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه وهو غير محفوظ، والصحيح ما روى شعبة وغيره عن منصور عن ربعي بن خراش عن زيد بن الظبيان عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأبو بكر بن عياش كثير الغلط. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا منصور بن المعتمر قال عن ربعي بن حراش قال عن عبد الله بن يقول عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: ثلاثه يقول الرسول عليه الصلاه والسلام: ثلاثه يحبهم الله: رجل قام من الليل يتلو كتاب الله. رجل هذا الاول رجل قام من الليل يتلو كتاب الله، يقرا القران عاد سواء كثر او قلل او يقرا بالمصحف او يقرا على صدره، كل واحد المهم انه يقرا كتاب الله تلاوه حلوه ويستمع لنفسه حيث يقرا القران ويتدبر كلام رب العالمين. فرجل قام من الليل يتلو كتاب الله سواء كان طويل التلاوه او قصيره، وسواء كان نظرا او غيب يتلوه. رجلا قام من الليل يعني كل ليله او ايام معدوده، او اذا كان له وتر او اذا كان له شيء مستديمه فانه يقوم من الليل ويتلو كتاب الله حتى لا تعلم شماله ما أنفق يمينه. وهذا كما سبق أنه مع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفق يمينه، أنفق يمينه وأعطى المسكين أو أعطى المساكين أو تصدق على أهل البيت هؤلاء بحيث لا يعرف أحدا عنها شماله، هو آدم ما دريت ما عرفت وش تصدق به يخفيها. وهذا هو المطلوب في الصدقات التطوع، جميع صدقات التطوع وجميع أعمال التطوع ينبغي للمسلم أن يخفيها عن الناس. جميع أعمال التطوع من صدقات وصوم وصلاة وأشياء يجب على المسلم أن يخفيها، لأنها بينك وبين الله الإنسان تكتب لك وتلقاها عند ربك لا يظلمك ربك، كل شيء يكتب لك. أما الفرائض فلا تخفيها، الفرائض من الزكاة والفرائض من الصلوات والفرائض من الصوم لك أن تخرجها، لأنه ليس فيه رياء، الشيء الذي فرض الله عليك ما فيه رياء، فأنت يجب أن تخرج مالك الإنسان وتخرج صدقاتك لتسلم من الناس. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رحم الله امرأ جب الغيبة، جبها يعني قطعها، جب الغيبة عن نفسه، جب الغيبة عن نفسه يعني قطع الغيبة عن نفسه. ليش؟ لأنك لو لم تخرج زكاتك الإنسان المفروضة عليك تابك الناس. شوف فلان عنده أموال ولا يزكي، جيب فلان عنده غني ولا يزكي، جيب فلان ما يصلي مع الجماعة، هذا معناه أنك لازم تصلي مع الجماعة، وليس في الفرائض رياء، ما في رياء، والفريضة تصلي مع الجماعة وتري الناس نفسك لأجل يقولون فلان ما يصلي وهو جار المسجد، ولأجل يقول ما يتصدق ولا يخرج زكاته وهو هذا غني. فأنت يجب أن تخرج زكاتك أمام الناس وتصلي مع المسلمين أمام الناس وتصوم مع الناس في الفرائض. وأما النوافل التطوعات فأخذها بينك وبين ربك تعالى وتقدس، حتى لو كان في غرفة مظلمة تعمل في غرفة مظلمة فهو أفضل، تعمل في غرفة من بيتك مظلمة ما فيها نور فهو أفضل، تخفي أعمالك كلها، تصدق على مسكين لا يعلم، لا تعلم يدك الشمال عن اليمين، فتقول خذ يا فلان خفية لا يدري وش أعطيته الإنسان، يدك ما تدري وش أنت أعطيت الإنسان. وهذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا تقول أنه من الثلاثة الذين وردوا علينا اليوم: واحد قام في كتاب الله يتلو، قام في كتاب الله يتلو كتاب الله آخر الليل أو أول الليل، أمه قام من الليل يقرأ القرآن ويتلو كتاب الله بتدبر وتأني وتبكي يبكي أو يتباكى. والثاني الذي تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال يده الشمال ما تدري وش اللي أنفقت اليمين. اليمين أنفقت على المسكين أعطت هذا أعطت هذا لكن يده لو كانت آدمي ما يدري وش اللي أخرج. والثالث رجل خرج مع جيش وانهزم الجيش انهزم الجيش منه فبقي وحده هو يقاتل في سبيل الله واستقبل بصدره الجيوش حتى قتلوه. فهؤلاء الثلاثة نعم استقبل العدو إيه حتى قتل نعم المهم أنه قتل. قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبون الله ثم ذكرهم. قال أبو عيسى والحديث غريب. يقول أبو عيسى والحديث غريب يعني أغرابته من أبي بكر بن عياش لكنه وإن كان يخطي لا يكذب. الرواة الأحاديث رحمهم الله ما حد يروي عنهم لصار يكذب. إذا صار يكذب وجرب عليه الكذب ما تلقى ولا واحد يروي عنه. لكن كونه يخطي ويجعل فلان بدل فلان أو ينسى هذا سيخرجون عنه الأحاديث. وأما الكذب ما يمكن إنسان يتعمد الكذب لا يمكن يخرجون عنه ولا حرف واحد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بن المعتمر قال سمعت ربيعة بن خراد يحدثه عن زيد بن الظبيان يرفعه إلى أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله. فأما الذين يحبهم الله فرجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينه وبينهم فمنعوه فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه. وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام أحدهم يتملقني ويتلو آياتي ورجل كان في سرية فلقي العدو فهزموا وأقبل بصبره حتى يقتل أو يفتح له. قال والثلاثة الذين يبغضهم الله الشيخ الزاني والفقير المختال والغني الظلوم. قال أبو عيسى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شميل عن شعبة نحوه قال وهذا حديث صحيح. وهكذا روى شيبان عن منصور نحو هذا وهذا أصح من حديث أبي بكر بن عياش. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار بندار ومحمد بن المثنى انظر هؤلاء الاثنان هذين اثنين الفحلين الإمامين الحافظين مشايخ الستة مشايخ الأمهات الستة هؤلاء الفحلين معهم تبرقوا. أحيانا البخاري يروي عنهم دائما والمسلم يروي عنهم دائما والترمذي الآن دل يروي عنهم. أول يرمي عن ابن بشار والآن اجتمع الاثنان أبو بكر محمد بن بشار بندار وأبو موسى العنزي المقعد محمد بن مثنى رحمهم الله فحلان عظيمان مشايخ الستة. إذا جاءك مشايخ الاثنين هذولا لا يفترقان. يقول حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر ربيب شعبة قال حدثنا شعبة قال قال حدثنا منصور بن المعتمر قال حدثنا ربعي بن حراش قال حدثنا أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه زيد بن ظبيان قال حدثنا أبو ذر قال عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله يعني الضد بالضد. ثلاثة يحبهم الله وثلاثة نعوذ بالله يبغضهم الله. فبدأ بالثلاثة الذين يحبهم الله تعالى وتقدس. وقبل أن نبدأ بتفصيلها نثبت أن الله يحب وأن الحب حقيقة حقيقة لرب العالمين صفة من صفاته والصفة معناها أنها تدل على معنى قائم بالذات. الصفة نثبتها لله حقيقة وأنها تدل على معنى قائم بالذات على معنى قائم بالذات. وأكرر أنا هذا الكلام إذا حصل منه من كتاب الله أو سنة أكرره لأن الناس ابتلوا بنفي صفات رب العالمين ابتلوا الناس في زماننا اليوم بنفي صفات رب العالمين. فنحن نثبت لله حقيقة أن الله يحب تعالى وتقدس ويكره ويبغض تعالى وتقدس، وله صفات تدل على معنى قائم بالذات كالقدرة والغضب والحب وغيرها والإرادة والمشيئة، معنى قائم بالذات. أما صفات الذات فهي تدل على الذات. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله. فأما الثلاثة الذين يحبهم الله فرجل، نعم، أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة. رجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة، ما لهم ما بينه وبينهم قرابة ولا بينهم بينهم صلة، قال: يا جماعة أسألكم بالله أعطوني، يعني أنه محتاج، يا جماعة أسألكم بالله أعطوني كذا وكذا، أو اقضوا لي حاجتي بكذا وكذا، أسألكم بالله. فمنع القوم كلهم إلا واحد، لما تفرقوا مرة واحدة قال له: تعال أخي، جره إلى مكان خفي وأعطاه، بينه وبين ربه لا يعلم إلا الله، ثم هذا اللي أعطاه، هذا يحبه الله. أخفى صدقته لأنها تطوع، ما هي زكاة، لو زكاة لازم يخرجها، لكن هذا تطوع. سأل القوم فأحجموا كلهم وسكتوا عنه، وسألهم بالله: أعطوني أنا محتاج يا جماعة، أسألكم بالله أعطوني أنا محتاج. فسكت القوم جميعهم، ولما تفرقوا قام واحد ومسك يده وتنحابه ناحية ثم أعطاه خفية بحيث لا يدري أحدا أنه أعطاه، يعني معنى الحديث الأول أنه أعطى بيمينه فأخفى هذه العطية بحيث لا تعلم الشمال ما أنفق يمينه. هذا يحبه الله لأنه أخفى الصدقة، تصدق لله تعالى وتقدس، ليس بينه وبينه قرابة ولا بينه وبينه صلة ولا بينه وبينه معروف سواه له، إنما أعطاه لله لوجه الله تعالى وتقدس. فهذا من الثلاثة الذين يحبهم الله تعالى وتقدس. والثاني، نعم، قوم ساروا ليلتهم، الثاني سار مع قوم، مشى مسافرون، سار مع قوم ومشى معهم، ولما أتى الليل وإلى الناس خلاص بهم النوم، وتالي الليل مشوا أول ليل كله، ثم أناخوا جمالهم أو نزلوا من سياراتهم، وكل واحد رمى نفسه يريد أن ينام، لكن هذا قام وتوضأ وكبر يصلي لرب العالمين، وهالعالم جثث، أخوانه هذول اللي معه كلهم جثث ناموا، هو تنحى عنهم وتوضأ وكبر يصلي ويمرخ خديه في التراب لرب العالمين، يتملق لرب العالمين ويدعو الله تعالى وتقدس. هذا الثاني اللي يحبه الله. فناس ساروا بالليل مسيرة مسافرين، ثم لما أتى آخر الليل وهم ماشين، جاء آخر الليل سأهجأوا يريدون أن ينامون قليلا إلى حتى يطلع الفجر ويمشون، فكل واحد نام، إنما واحد منهم قام وتنحى عنهم قليلا ثم توضأ وكبر يصلي ويقرأ القرآن بينه وبين ربه تعالى وتقدس، ويمرغ خديه على التراب ويمرغ وجهه وخديه على التراب ويدعو ربه ويتملق إلى ربه. يحب ربك التملق، يحب ربك الثناء عليه، ويحب ربك دعاءه. ادعو ربك، ادعو بما تستطيع وأنت ساجد، ادعو بما تتذكر وما تستطيع من الدعاء، ادعو ربك فربك يستجيب تعالى وتقدس. أقرب ما كان العبد، أقرب ما يكون العبد بينه وبين ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد بينه وبين ربه وهو ساجد. فإذا كنت ساجد فربك أقرب قريب منك الإنسان. فالإنسان اللي هذا الناس قناموا خلاص ولا يدرون عنه ولا يدرون ما فعل، قام توضى ثم تنحى ناحية ثم كبر يصلي ثم سجد وقعد يبكي ويدعو ربه، يدعو ربه أن يغفر ذنوبه وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يغفر للمسلمين وأن يدخله الجنة وأن يعز الإسلام وأن لا يذل الإسلام ولا يذل راية الإسلام، وأن يجعل الإسلام يستقيم على الطاعة، يستقيم ولاة أمورها على الطاعة، وأن كذا وأكذا. يدعو ربه بالليل يمرخ خديه ويدعو ربه لنفسه وللمسلمين عامة، هذا يحبه الله. هذا الثاني يحبه الله تعالى وتقدس. والثالث غزا مع سرية أو مع جيش وانهزم الجيش أو انهزمت السرية، ولكنه تلقى الجيش بصدره، تلقى جيوش الكفار بصدره وصار يضرب بهم، أما فتح الله عليه أو قتل، أما أن الله فتح عليه ورزقه النصر وانتصر عليهم، وجاء بعد ذلك قومه وانتصروا عليهم فصار هو السبب في النصر، أو قتل رحمه الله أو قتل شهيدا، أنما تلقى الرماح وتلقى السيوف وتلقى الرصاص بصدره. الناس انهزموا وبقي وحده في الميدان يقاتل وتنعت وجعل صدره أمام هؤلاء الكفار الذين يقاتلون ليذل الإسلام والمسلمين، فهو قتل في سبيل الله أو انتصر. هذا الثالث اللي يحبه الله. ثلاثة يحبهم الله، أحدهم الأول اللي قرأ الذي قام من الليل، والثاني الذي صح أصحابه ناموا وقام يصلي، والثالث الذي تلقى العدو بصدره، انهزم أصحابه وتلقى العدو بصدره حتى قتل. هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله. والسؤال، هؤلاء الثلاثة اللي جاءوا الآن في الحديث، هم الثلاثة الأولين أم أنهم ثلاثة آخرين؟ الصفات تغيرت، صفات الحديث الأخير غير الصفات الأولى، فمعناها أن الثلاثة الأولى غير والثلاثة الآخرين غير. ويحب الله تعالى الثلاثة الأولين اللي فعلوا، اللي تصدق بخفية، واللي قرأ القرآن، واللي هدي. والثلاثة الآخرين أيضا يحبهم الله تعالى وتقدس. كم من ثلاثة عدهم الرسول عليه الصلاة والسلام، دائما ما يقول ثلاثة كذا وثلاثة كذا، ودائما ما يقول ثلاثة يحبهم الله، ودائما ما يقول ثلاثة لا يكلمهم الله إلى آخره. فالشاهد أن اللي يحبهم الله يذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام، أما اللي يبغضهم الله نعوذ بالله فالأول نعم شيخ زاني، وقد ورد ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زاني، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. هذا ورد حديث آخر غير هذا. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة: أشيمط زاني، ورعائل مستكبر، فقير يتكبر على الناس. طيب إيش عندك؟ أنت فقير ما عندك ولا قرش، ومع هذا تكبر، غرور خداع من الشيطان. عائل مستكبر وأشيمط زاني وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. والله إن هالسلعة جابت كذا، والله إني اشتريت بكذا، والله ما أبيع إلا بكذا. طيب مالك ولا الله؟ اترك ربك اترك ربك، ولا بيعها اشتريتها بكذا ولا أبيعها إلا بكذا، وتشتريها بكذا وأنت حر. يبي يشتري، أما تجعل الله بضاعتك لتنفق السلعة فهذا حرام. ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم الثلاثة. هنا يقول الشيخ الزاني والثاني والفقير المحتال، فقير المختال أو محتال، مختال لازم، لأن الأول حديث الأول عائل مستكبر، عائل ومتكبر، هنا فقير مختال يعني يتكبر على الناس وهو فقير ما عنده شيء. أنت فقير، يعني الغني قد يخدعه الشيطان ويغره الشيطان بماله، وكذلك صاحب المركز يغره الشيطان بمركزه، ولكن أنت فقير ولا مركز ولا شيء، ومعناه تكبر على الناس. ما الذي حدث حتى أنك تتكبر وأنت فقير ما تملك شيء وتتكبر وتختال على الناس وتكبر وتكبر؟ عائل مستكبر، عائل فقير متكبر وهنا يقول مختال، هناك يقول عائل مستكبر يعني متكبر، وهنا يقول فقير مختال وشيخ زاني وفقير مختال لا يمشي إلا متوختر. طيب أنت فقير، ما الذي حدث؟ ما الذي حصل؟ لكن الشيطان يخدع حتى الفقير، الشيطان يخدع حتى الفقير، يمسك هذا ويمسك هذا ويلعب بالناس، حتى الفقير وحتى الشيخ وحتى الأشيمط وحتى يلعب الشيطان، يلعب من أتاه من أطاعه يلعب بالناس، لا شك في هذا، من أطاع الشيطان يلعب به. نعم. والغني الظلوم، غني معطيها الله أموال ومعطيها الله شيء، لكن يظلم الناس، يظلم الناس، يقول لفلان أنا أعطيته كذا وهو ما أعطاه شيء، يقول فلان أنت تأخرت في ديني وهو ما تأخر، ما عنده، أو المهم أنه غني ويظلم الناس. هؤلاء الثلاثة يبغضهم الله: شيخ زاني، وعائل مستكبر أو قل شيخ مختال، وغني ظلوم، غني يظلم الناس نعوذ بالله، يعطي هذا ويرابي ويعطي هذا مال ثم يقول هات مالي ولا فعلت وترك، ويظلم هذا ويظلم هذا ويظلم هذا. ليش؟ على أنه غني، لاقي يظلم الفقراء ويظلم المحتاجين لأنه غني هو، فيظلم الناس ويتكبر عليهم بماله ويظلمهم لقوته بالمال، المال قواه عند الناس، فصار يظلم هذا ويظلم هذا، يحتقر هذا ويظلم هذا، هات مالي وأنا أعطيتك كذا ولازم تجيب مالي ولازم تفعل كذا. فالشاهد غني ظلوم نعوذ بالله، غني ومسألة ظلوم أعظم من كل ظالم، يعني الظلوم أعظم لأن صيغة مبالغة، لو قال غني ظالم، لكن ظلوم أعظم وأعظم نعوذ بالله. نعم. يقول الترمذي رحمه الله: وحدثنا محمد محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شميل قال عن شعبة بن الحجاج قال نحو الحديث هذا، نحو أن ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله كما شرحها. نعم. والحديث صحيح، والحديث حسن. نعم صحيح. والحديث يقول الترمذي وحديث اللي بين يدينا صحيح. نعم. قال وهكذا روى شيبان عن منصور نحو هذا. يقول وقد روى شيبان بن عبد الرحمن عن منصور بن معتمر نحو هذا. ومنصور إمام حافظ. نعم. وهذا أصح من حديث أبي بكر بن عياش. يقول والحديث الأخير أصح من حديث أبي بكر بن عياش الذي قال في ثلاثة بس. أما حديث الأخير ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله. نعم. باب. قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد بن أسد قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن حبيب حبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات يحشر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن حبيب بن عبد الرحمن عن وقال إنه خبيب بن عبد الرحمن لا حبيب خبيب بالخاء لا إنه حبيب بن عبد الرحمن هو بالخاء خبيب بن عبد الرحمن قال حدثنا عن جده حفص بن عاصم عن جده حفص بن عاصم قال قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يوشك الفرات يحشر عن كنز من ذهب يوشك الفرات الفرات اللي يجري في الشام يأتي من تركيا على الشام يوشك النهر نهر الفرات هذا اللي الآن يقال إنه فيه ماء وسيحصر يعني يحصر الماء خلاص ينتهي الماء وينضب ماء الفرات ثم يخرج جبل من ذهب يخرج بوسط هذا النهر الذي هو الآن يجري فيه ماء يمشي لكن بعد مدة في آخر الزمان أنه ينضب الماء خلاص ويقف يقف الماء وينشف خلاص يظهر جبل من ذهب وسط هذا الآن مغطيه الماء الماء مغطي الجبل يحصر الفرات عن جبل من ذهب حينما ينشف الماء ويفرق النهر ما فيه ماء يحصر عن جبل من الذهب من الذهب الأحمر. بعض الشراح يتأول الحديث هذا أنه الزراعات والحدائق والثمرات اللي تأتي تأتي ثمارها وتباع وتصير ذهب لكن هذا لا قيمة له الشرح هذا لا قيمة. الرسول نص على أنه يحصر الفرات فرات عن جبل من ذهب ومدام يحفر عن جبل من ذهب مدام يجري ما يبان الجبل مدام الماء يجري مغطينا الجبل لكن إذا نضب الماء ونشف الفرات بان الجبل لأنه فيه مغطيها الماء الآن فربما يوشك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يوشك يعني آخر الزمان يوشك أن يحصر الفرات يعني إذا وقف الماء نضب الماء وقف يحصر الفرات عن جبل من ذهب عد انظر ما الذي يأتيه وما الذي لا يأتيه وهل يتقاتل الناس عليه أو يتركونه انظر ما الذي يحدث. نعم. قال نقول الرسول عليه الصلاة والسلام فمن حضر هذا الجبل ورأى الجبل الذي من ذهب الذي يحصر عنه الفرات لا يأخذ منه شيئا لا تأخذ من هذا لأنه فتنة لأنك أخذت شيء فتنت فلا تأخذ شيء لأنه فتنة لأن الذهب كله فتنة. نعم. قال حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله والحديث هذا اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال يحسر عن جبل من ذهب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا مؤيدا ما سبق يعني السند الأول صحيح والسند الأخير في البخاري السند الذي أتى به الأخير موجود في البخاري السند فصار الحديث الذي يحصر ذات الفرات عن ذات جبل من ذهب موجود في الصحيحين. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبيد الله بن العمري قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان قال حدثنا الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوشك نعم يوشك الفرات أن يحفر عن جبل من الذهب يعني ينضب الماء ويقف الماء يأتيهم الآن من تركيا على سوريا ويمكن أنه ينحدر على العراق لكن إذا حسر ونضب الماء مرة واحدة انكشف الجبل الذي في وسط هذا النهر لكن الرسول حذر قال من رآه أو حضره لا يأخذ منه شيء. جبل من الذهب، ذهب صحيح، ذهب تشوف الإنسان جبل من الذهب، والرسول وصفه أنه من الذهب فلا يأخذ منه شيء. من حضره ورأى أن النهر نضب وبان الجبل الذي من ذهب لا تأخذ منه شيئا، لأنه قد يكون فتنة. نعم. نقول حديث حسن صحيح. نعم، لأن الحديث في الصحيحين، حديث انحسار الفرات عن جبل من ذهب موجود في الصحيحين. نعم. كتاب صفة جهنم. كتاب صفة جهنم. اقرأ حديث حديثين ترفق قلوبنا شوي. كتاب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في صفة النار. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن العلاء بن خالد الكاهلي عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. قال عبد الله: والثوري لا يرفعه. قال أبو عيسى: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الملك بن عامر وأبو عامر العقدي عن سفيان عن العلاء بن خالد بهذا الإسناد نحوه ولم يرفعه. يقول الترمذي رحمه الله: انتهى من الجنة ووصفها ووصف أهلها والتزاور فيها، ومن أرادها فليعمل لها. من أراد هذه الصفات التي لا نزال قريب 5 ليلات أو 6 ليلات في الجنة في وصفها، الآن يريد أن يصف لكم جهنم، عدا الضد يريد أن يصف جهنم ليحذرها المؤمنون ويبتعدوا عنها ولا يقربوها أعمالها، لأن حتى القرب قرب أعمال جهنم يوقعك في جهنم الإنسان، كل شيء تقرب منه الإنسان يوقعك بما وراءه. يقول: باب صفة جهنم، نعوذ بالله من جهنم. حدثنا باب ما جاء في صفة النار. باب ما جاء في صفة النار. يقول: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا عن أبيه حفص بن غياث قال حدثنا عن العلاء بن خالد قال عن شقيق بن سلمة أبو وائل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام. يقول ابن مسعود: يؤتى بجهنم يوم القيامة. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بجهنم يوم القيامة يقودها 70,000 ملك، يقودها جهنم 70,000 ملك. نعم. لها سبعون ألف زمام، يعني في كل زمان 70,000. جهنم لها 70,000 زمام تزفر على المشركين والكفار والذين يعصون رب العالمين، تزفر يوم القيامة والناس وقوف أمام رب العالمين ينتظرون الحساب، ينتظرون الانصراف من هذا الوقوف، يسمعون جهنم تزفر وتقسم: وعزة خالقي وجلال ربي لأنتقمن منهم أجمعين، ويوم تزفر النيران فيه وتقسم جهرة للسامعين، وعزة خالقي وجلال ربي لأنتقمن منهم أجمعين، وقد شاب الصغير بغير ذنب فكيف تكون حال المجرمين، وقد شاب الصغير بغير ذنب فكيف تكون حال المجرمين. فدام هذا الصغير وهو ما أذنب يشيب من صوتها وإقسامها: ويوم تزفر النيران فيه وتقسم جهرة للسامعين، وعزة خالقي وجلال ربي لأنتقمن منهم أجمعين، وقد شاب الصغير بغير ذنب فكيف تكون حال المجرمين. تقسم ويسمعها كل من في الموقف من النساء ورجال وأطفال وحشرات وحيوانات، كلها يسمعون صوت جهنم وهي بيد الملائكة يكون زمامها وتتفلت على الملائكة، تزفر وتتفلت على من 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يا الله يمسكونها، تزفر تبي تنتقم من الناس وتريد تنتظر الإذن من رب العالمين لتأتى، تلتقم من توكل فيه، تلتقم من يوكل به، من يأتيها، من هي له، من يريد الله أن يوقعه فيها، تزفر وتقسم ويجرونها الملائكة ويرجعونها حتى يأذن الله تعالى وتقدس، ليذهب كل من كان يعبد ليذهب، فإذا ذهب كل من كان يعبد إلى جهنم التقمتهم التقام، نعوذ بالله، وسيأتي وصفها نعوذ بالله من جهنم. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الملك بن عمر قال حدثنا عبد الملك وابو عامر العقد وابو عامر العقد عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عن سفيان عن سفيان الثوري قال حدثنا عن العلاء بن خالد عن العلاء بن خالد قال بهذا الإسناد إلا أن سفيان أوقفه ما يضر وقف سفيان ما بلغه أن ابن مسعود تكلم في هذا وأن ابن مسعود رفعه للرسول عليه الصلاة والسلام. الرواة العلماء الفحول لا يمكن يتكلم بشيء إلا إذا بلغه حقيقة بلغه السند عن فلان عن فلان عن فلان إلى الصحابي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإلا فهو يقف حيث انتهى الراوي. الرواة من العلماء رحمهم الله يوقف السند حيث انتهى انتهى بالسند بفلان بن فلان يوقفه على فلان بن فلان ولا يرفع إلى النبي لأنه كذب يصير لأنه يصير كذب على النبي. لكن السند الأول كما سمعتم سند السند الذي في الصحيحين وغيره أن جهنم لها سبعون ألف زمام لكل زمام سبعون ألف ملك يقرونها وأنها تتكلم وتقسم على أهل الموقف ويسمعها كل من كان على الأرض كل من كان على وجه الأرض ذلك اليوم كل من كان على وجه الأرض اللي بدلت أرضا غير أرض ووقف الناس كل قدميه فقط حفاة عراة غرلا كل من في الأرض من ذلك اليوم يسمع صوت جهنم ويرونها بأعينهم لأن الله يقوي البصر ويقوي السمع يسمعون كل شيء ويرون كل شيء بين أعينهم كل شيء مكشوف ما في الآن شيء عنا غير الأشياء عندنا غير ولهذا يزيد إيمان المرء يزيد إيمان المسلم إذا آمن بالغيب كل شيء قيل لنا جهنم غيبا والجنة غيب والحور العين غيب والعذاب غيب والقبر غيب وكل شيء غيب ما نراه لكن يوم القيامة إذا حشر الناس إلى رب العالمين تجلى البصر يقوي الله البصر ويقوي السمع فكل شيء أمامك الإنسان ما في غيب كل شيء هذا الجنة أمامك وهذا النار أمامك ترى هذا وترى هذا وترى عرش الرحمن وترى ربك تعالى وتعالى يكلم العباد يكلم العباد ويخاطبهم ويناقشهم من نوقش الحساب عذب يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب ومن لم يناقش الحساب وعرضت صحيفته بس ونجا فهو الناجي فهو الترمي الأول كما يقولون هو الناجي اللي ينجو وتعرض صحيفته وينجو هذا الناجي العرض غير المناقشة أما من يناقش الحساب ويناقش ويناقش ويناقش فهو يعذب حينئذ. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي سعيد وهذا حديث حسن غريب صحيح فقد رواه بعضهم عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وروى أشعث بن سواق عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن معاوية قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا أبو صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن جهنم يوم القيامة يخرج منها عنق له عيون تبصر وله لسان يتكلم وله أسماع وتتكلم هذه وتأخذ انظر نعم ولسان ينطق مع تخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة. يقول العنق هذا اللي يخرج له أذنان يستسمعان وعينان تبصران ولسان ينطق عنق من جهنم ينفصل من جهنم يقول هذا العنق إني وكلت بثلاثة يعني